الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الجعالة هو من عقود المعاوضات، ولكنه من العقود المخففة الذي خففت فيه بعض الشروط، وهو أشبه بالإجارة، إلا أن الإجارة فيها من الشروط ما هو أشبه بعقد البيع، لأنها عقد بيع للمنافع، فيشترط فيها أو يشدد فيها الشروط من حيث العلم بالمعقود عليه والثمن والزمن إلى آخره. بينما في الجعالة هو عقد معاوضة أشبه بالإجارة على عمل معين، لكنه يخفف فيه بعض الشروط لأجل الحاجة، فالناس يحتاجون لمثل هذه العقود التي يعني لا يمكن قضاء حوائجهم إلا بمثلها. وسيتبين من خلال الشرح ما يتعلق بهذه الشروط المخففة. فأولا الجعالة بتثليث الجيم، الجعالة والجعالة والجعالة بالتثليث، يعني بالضم والفتح والخفض. والجعالة مصدر من الجعل، مشتق من الجعل أو من الجعل، من الجعل بمعنى الإيجاب، أو عفوا الجعل بمعنى التسمية، بمعنى التسمية. فجعلت له جعلا أي سميت له، من التسمية، لأن الذي يجعل شيئا لعمل معين فإنه يسميه، يقول: من رد لي جملي فله كذا، سماه، سمى الجعل، فسمي جعلا بالضم، فبالضم بمعنى التسمية. أو من الجعل بمعنى الإيجاب، من الجعل فتح الجيم بمعنى الإيجاب، جعلت له كذا أي أوجبت له كذا، لأن الجاعل يوجب للمجعول له شيئا من المال، فيقول: من رد لي جملي فله كذا، يعني أوجب شيئا يعطيه لمن رد له جمله، لمن رد له جمله. هذا من حيث المعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي فكما عرفه المؤلف رحمه الله، نعم، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. نعم، هذا هو تعريف الجعالة في الاصطلاح. الجعالة في الاصطلاح تعريفها هو ما ذكره المؤلف، وهي مشتملة على يعني ضوابط هذه الجعالة وشروطها. قال: وهي أن يجعل شيئا، شيئا يعني مما يتمول، شيئا من المال أي مما يتمول، سواء نقدا أو طعاما أو دوابا أو ملابس أو أي شيء يتمول. والحنابلة وغيرهم قالوا: كل ما يصح ثمنا في الإجارة أو عوضا في الإجارة يصح أن يكون عوضا في الجعالة، في باب الجعالة. فقولوا أن يجعل شيئا يعني يسمي شيئا أو يوجب شيئا من الأشياء التي تتمول، يعني يمكن تمولها، يمكن تمولها، فيجعلها لمن يقوم له بعمل معين. قال: أن يجعل شيئا معلوما، لا بد أن يكون هذا المجعول شيئا معلوما، فإن كان مجهولا فلا تصح الجعالة. طيب، ما الذي يترتب على ذلك بالنسبة للعامل؟ قال: من رد لي جملي فله ما في هذا الكيس، هذا شيء مجهول، فرد له جمله. الجعالة باطلة هنا في هذه الحالة، الجعالة باطلة، فهل يستحق فقط ما في هذا الكيس؟ نقول لا، الجعالة باطل. طيب ما الذي يترتب على لهذا العامل؟ أجرة المثل، أجرة المثل. ومثله لو جعل له شيئا محرما، قال من رد لي جملي فله كذا خمر، فله أجرة المثل، ما يعطى هذا الشيء المحرم. فإذا كان العوض في الجعالة أو الجعل إذا كان مجهولا أو محرما فللعامل أجرة المثل، لأن الجعالة هنا أصبحت باطلة. طيب، قال وهي أن يجعل شيئا معلوما. إذن العوض في الجعالة لابد أن يكون معلوما، كما في الإجارة، كما في الإجارة، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. إذن في الجعالة يتسامح في العمل، فلا يشترط كونه معلوما، فيصح أن يكون ولو كان مجهولا. إيش معنى مجهول؟ ليس المقصود بالمجهول المجهول أصله، وإنما المقصود الذي فيه جهالة، مثل من يقول من رد لي جملي، هذا الجمل قد أرده في يوم، في يومين، في 10 أيام، أنا ما أدري وين هذا الجمل. فإذا العمل هنا مجهول، ما حدد بزمن ولا بقدر ولا بشيء، هو عمل مجهول، هو في أصله عمل معلوم اللي هو رد الجمل، لكن كم مدة العمل، كم المسافة، كم الوقت، ما مجهول، فيه جهالة. فهذا المقصود بقوله عملا مجهولا، ليس المقصود أصل العمل مجهول. ما يقول من يعمل لي عملا فله كذا، وش العمل؟ المقصود بعملا مجهولا يعني فيه جهالة في قدره، في زمنه. فإذا في الجعالة لا يشترط كون العمل معلوما، فيتسامح في العمل المجهول الذي فيه جهالة، لأن مصالح الناس لا تقضى إلا بمثل هذا. فمثل هذا لا يتحقق فيه عمل إيش؟ الإجارة، لا يتحقق فيه عمل الإجارة، فالإجارة في مثل هذا صعبة. كيف أستأجر إنسان لرد جمل؟ هذا يصعب، هذا الأمر قد يكون فيه أثمان باهظة، وقد لا يقبل أي إنسان أن يكون أجيرا في رد جمل، ولأنه ما يستطيع يعرف المسافة والقدر فلذلك شرع مثل هذه الجعالة أو هذه العقود. إذن في الجعالة يشترط العلم بالعوض، لكن لا يشترط العلم بالعمل، لا يشترط العلم بالعمل. قال مدة معلومة أو مجهولة، أيضا لا يشترط العلم بالمدة، كما أنه لا يشترط العلم بالعمل، لا يشترط العلم بالمدة. فالعمل قد يكون مجهدا في مشقة، وقد لا يكون مجهدا، ممكن يقول من رد لي جملي فأرده له في ساعة، وقد ما أرده له إلا في 10 أيام، 10 أيام كلها عمل ومسافات بعيدة، واضح؟ وأيضا المدة لا يشترط في الجعالة كون المدة معلومة، كما في الإجارة، في الإجارة يشترط كون المدة معلومة، هذه من شروط الإجارة، لكن في الجعالة لا يشترط ذلك، وهذا من سماحة هذه الشريعة، لأن هذه العقود مبنية على المسامحة ومبنية على التيسير، لأنها لا يمكن تحقق مصالح العباد إلا بمثل هذه العقود التي يتسامح في بعض شروطها، وتكون عادة للأعمال التي قد يصعب فيها أو تصعب فيها عقود الإجارة. طبعا هذا ليس شرطا أنه لا تصح الجعالة إلا إذا امتنعت الإجارة، لا، وإنما المقصود أن مثل هذه العقود عادة تستخدم في الأعمال التي يصعب فيها أو قد يشق فيها أو قد لا يصلح فيها عقد الإجارة، لأن العمل فيها قد يكون فيه نوع جهالة في مدته أو في قدره أو في مسافته أو في جهده. فمن سيقوم بمثل هذه الأعمال؟ إذا قلنا لا بد أن يشترط العلم بالعمل والعلم بالمدة وإلى آخره، قد لا يقوم أحد بهذه الأعمال، فتتعطل مصالح المسلمين. فجاء الشرع بمثل هذه العقود المتسامح فيها. قال: مدة معلومة أو مجهولة. هذا هو تعريف الجعالة، هو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في مدة معلومة أو مجهولة، هذا هو تعريف الجعالة، وهي مشتملة تقريبا لشروط الجعالة. طيب، ما الدليل على جواز عقد الجعالة؟ الدليل من الكتاب ومن السنة ومن إجماع المسلمين. أما الكتاب فقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، هذه جعالة، من يأتي بهذا الشيء الذي كان مفقودا وهو صواع الملك، حمل بعير يعني من الطعام، هذه جعالة، واضح. وأما من السنة فحديث أبي سعيد في قصة اللديغ في الصحيحين، لما جاءوا إلى قوم ولم يقروهم فلدغ سيدهم، فجاءوا إلى هؤلاء فقالوا: هل منكم راق؟ فقالوا: لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم جعلا، قالوا: من يرقي فله كذا جعل من الغنم، فرقوه فسلم فأخذوا الجعل، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، دل على مشروع أو جواز عقد الجعالة، جواز عقد الجعالة، مع أن العمل قد يكون فيه نوع جهالة في مسألة الرقية، كم ترقيه، كم المدة، هل يشفى أو لا يشفى. نعم. وأما الإجماع فالمسلمون مجمعون على جواز عقد الجعالة، على جواز عقد الجعالة، وإن اختلفوا في بعض ضوابطه وشروطه. نعم. كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. نعم، هذه الأعمال وما يشبهها مما يقع عليها أو فيها عقد الجعالة. قال: كرد عبد، أي عبد آبق الفار من سيده، فهذا يحتاج رده إلى من يعمل للبحث عنه مثلا، فقد يقول: من رد عبدي فله كذا. ولقطة، الشيء الضائع من صاحبه من الأموال، فأيضا قد يجعل له جعل. وخياطة، قال: من خاط لي هذا الثوب فله كذا. أو بناء حائط، من بنى لي هذا الحائط أو هذا البناء فله كذا، وغير ذلك من الأعمال، الأعمال كثيرة، لكن هنا يمثل لها بما يكون فيها جعل. كما قلنا الجعالة تشبه الإجارة، إلا أن الجعالة يخفف فيها ما يتعلق ببعض الشروط كالعلم بالعمل وبالمدة. نعم. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه. نعم، فمن علم فعله بعد علمه، يعني علم بالجعالة، علم أن فلانا قد جعل لمن يحضر له هذا الجمل رأس من الغنم، له شات، من أحضر، من رد لي جملي فله شات، واضح، علم بذلك ف عمل على هذا، على البحث، فحصل له جمله، قال: استحقه، أي استحق الجعل. هذا إذا إيش؟ عمل بعد علمه بالجعالة، بعد علمه بالجعالة. وإذا كانوا جماعة، لأنه أحيانا الجعالة ما تكون لشخص، ما يقول: يا فلان إن أحضرت لي جملي فلك كذا، خصك بالجعالة، لا، قد يطلق الكلام للجميع، يقول: من رد لي جملي، فقام مجموعة من الناس يبحثون واشتركوا في تحقيق ما أراد من العمل، فهنا يشتركون في الجعل، ما يكون لكل واحد جعل، وإنما الجعل الواحد يقتسمونه فيما بينهم. قال: والجماعة يقتسمونه، أي يقتسمون الجعل. نعم. إيه نعم، سنذكره الآن. وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. وفي أثنائه، أثناء إيش؟ أثناء العمل، يعني هو الآن علم أن فلانا فقد جمله، ف فهو من نفسه خرج للبحث عنه، واضح؟ أو رأى جدار جاره مثلا قد انقض فبدأ ببنائه من باب حسن الجوار، فذهب يبحث عن جمل جاره من باب الصداقة أو فعل المعروف، وعلم أثناء العمل علم أن صاحب هذا الشيء قد جعل جعلا، قال: وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. قسط تمام يعني لا يأخذ الجعل كاملا وإنما قسط تمامه. إيش معنى قسط تمامه؟ القسط كما مر معنا مرارا هو بالنسبة، نقدر هذا العمل الذي مضى والذي بقي، واضح؟ إذا كان مثلا بناء جدار حتى يكون واضح، بنى جزءا منه وبقي جزء، ما علم بالجعل إلا بعد أن بنى جزءا من الجدار، فهو لا يستحق الجعل كله. طيب كيف نقدر له الجعل؟ نقدره بقسطه. ما معنى بقسطه؟ ها؟ قال: بقسط تمامه، يعني له تمام العمل، ما بقي من العمل، ما بقي من العمل بقسطه من الجعل، بقسطه من الجعل. كيف نقدره؟ نقيم العمل هذا، نقيم أجرة هذا العمل في السوق، ها؟ القدر الذي بناه كم يعادل من مجموع العمل؟ فإذا قالوا يعادل مثلا النصف، يعادل نصف الأجرة، فنعطيه من الجعل النصف، ما نعطيه النصف من أجرة المثل، نعطيه من قسطه من الجعالة، لأن العقد عقد جعالة، وهو قد عمل بتمام العمل بناء على الجعالة، واضح؟ بقسطه من الجعالة. كيف نقدر القسط؟ ها؟ نقدره بتقديره من حيث أجرة المثل، كم يعادل هذا من أجرة المثل؟ يعني لو أتينا بعامل من السوق، هذا البناء الذي بناه أو الجدار بكامله كم يبنى؟ يبنى مثلا بألف، هو بنى أوله جزء منه، هذا الجزء كم يعادل من الألف؟ بحسب أهل الخبرة قالوا يعادل مثلا نصف الأجرة، لا نصف العمل، ما ننظر للعمل، ننظر للأجرة، لأن أحيانا العمل قد يكون أوله غير آخره من حيث الأجرة، فقالوا يعادل الربع، يعادل الثلث، يعادل النصف، فالنسبة هذه نأخذها من الجعالة، فنقول يستحق مثلا نصف الجعالة، واضح؟ نسقط النصف لأن هذا لا حق له فيه، الذي مضى لا حق له فيه، واضح؟ ونعطيه النصف الباقي. فإذا قالوا هذا الذي بني يستحق من الأجرة، من مجموع الأجرة الربع، فإذا الباقي له من الجعالة كم؟ نعطيه ثلاثة أرباع، باقي عمله من الجعالة نعطيه ثلاثة أرباع، واضح؟ فهذا معنى قوله قسط أو قسطة، يأخذ قسط تمامه تمام العمل، تمام العمل. الذي مضى هل له فيه شيء؟ لا يستحق شيء، لأنه بدأه من غير جعل، هو لا يعلم فلا يستحق ذلك، واضح؟ نعم. يقدر البحث، يقدر بالأجرة مثلا، كم يعني كم استغرق العمل، واضح؟ وكم يقدر، كم مضى وكم بقي، فنقدر العمل، فله ما بقي. نعم. وفي أثنائه قال يأخذ قسط تمامه. طيب، لما قال فمن فعله بعد علمه استحقه، وفي أثنائه استحق قسط تمامه، طيب الذي ما علم إلا بعد تمام العمل ليس له شيء، واضح؟ ليس له شيء. فإذن من علم من أول العمل استحقه كاملا، من علم من أثنائه ها استحق الباقي بقسطه من الجعل، واضح؟ من لم يعلم إلا بعد أن وجد الجمل وسلمه لصاحبه، علم أن صاحبه قد نادى في الناس من رد لي جملي فله كذا، لكن أنا انطلقت وبحثت عن جمله ولم أعلم أن فيه جعلا وسلمته له ولم أعلم أن فيه جعل، فهل أستحق؟ ها؟ لا يستحق ذلك. لماذا؟ لأنه لم يعمل وفق أو مقابل جعل، وإنما عمل هكذا لله، ما أراد جعلا، فلا يستحق شيئا. نعم. ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. نعم. ولكل فسخها، لكل ها يعني من الجاعل والمجعول له، من الجاعل والمجعول له، من العامل والمعمول له، لكل واحد منهما فسخه. هذا يدل على أن عقد الجعالة إيش؟ ها؟ عقد جائز، عقد جائز، بخلاف عقد الإجارة. عقد الإجارة كعقد البيع، عقد إيش؟ لازم، عقد لازم لأنه أشبه بالبيع. وعقد الجعالة لا، يختلف عن عقد الإجارة، وهذا مما خفف فيه، فهو عقد جائز، لكل واحد حق الفسخ، لكل واحد حق الفسخ. والفسخ قد يقع قبل البدء بالعمل، وقد يقع في أثناء العمل، وقد يقع بعد اكتمال العمل. فإن وقع قبل البدء بالعمل ها لا يستحق أحد شيء، لأنه لم يبدأ بعمل وهو عقد جائز، فسخه قبل أن يبدأ أحد بالعمل. وإن فسخه بعد اكتمال العمل، بعد أن وجد ضالته التي جعل لمن ردها جعلا، فهل يسقط حق العامل؟ لا، لا يسقط حق العامل، لأنه اكتمل العمل هنا في هذه الحالة، ففسخ العقد هنا لا يصح، فيستحق الجعل. الكلام هنا إذا فسخه بعد البدء وقبل اكتمال العمل، بعد البدء وقبل اكتمال العمل. قال ولكل فسخها، أي أن عقد الجعالة عقد جائز. فمن العامل، يعني إذا جاء الفسخ من جهة العامل، من جهة العامل لا يستحق شيئا، إذا فسخ العقد العامل فإنه لا يستحق شيئا. واضح؟ طبعا هذا الكلام إذا كان قبل البدء بالعمل هذا واضح، في أثناء البدء بالعمل وهو المعني هنا بالكلام، أما بعد اكتمال العمل ما يفسخ شيء، لأن العقد تم، ما يحتاج إلى فسخ، والعقد تم الآن. فالكلام هنا إذن المقصود به إيش؟ بعد البدء بالعمل، بعد البدء بالعمل. فمن العامل، يعني بعد البدء بالعمل، من العامل ها لا يستحق العامل شيء. لماذا؟ لأنه أسقط حق نفسه، هو أسقط حق نفسه ولم يحقق المطلوب في الجعالة. ومن الجاعل، إذا كان من الجاعل الفسخ بعد الشروع، لأنه إذا كان بعد الشروع مفهومه أنه إذا كان قبل الشروع في العمل ليس للعامل شيء، يعني قال من رد لي جملي فله كذا، قبل أن يبدأ الناس بالعمل قال لا، يعني هونت خلاص، ما لن أجعل جعلا في هذا، أو من خاط لي ثوبي فله كذا، ثم جاء الناس يطلبون هذا العمل فرفض فسخ العقد، له ذلك. لكن بعد الشروع، بعد الشروع قال للعامل أجرة عمله، للعامل أجرة عمله، يعني ابتدأ العامل في العمل، ابتدأ في البحث أو ابتدأ في البناء أو ابتدأ بالخياط، ولكن لم يكمل، لم يحقق الغاية المقصودة في الجعالة، هل للجاعل هل له أن يفسخ العقد؟ نعم، ولو في أثناء العقد له الفسخ. طيب إذا فسخ ما الذي يستحقه العامل؟ قال أجرة عمله، يعني أجرة المثل، أجرة المثل، له أجرة المثل. واضح؟ والمسألة محل خلاف، قيل له أجرة المثل وقيل له إيش؟ القسط من الجعالة، القسط من الجعالة، يقدر كم عمله بالنسبة في أجرة المثل ويعطى من الجعالة. لكن المذهب هنا قال له أجرة عمله، أجرة عمله يعني أجرة المثل، أجرة المثل، كأنها إجارة، كأنها إجارة. لماذا؟ لأن الجعالة عقد انفسخ فبطل العقد لا يترتب عليه شيء، وإذا بطل انفسخ العقد وبطل فلا يترتب عليه ما يترتب على الجعالة من الأجرة، واضح؟ فنرجع إلى ماذا؟ ما دام انفسخ العقد نرجع إلى ماذا؟ إلى أجرة المثل، ما دام العقد انفسخ فنرجع إلى أجرة المثل، واضح هذا؟ نعم. طيب بعد الشروع، طيب بعد الانتهاء تلزمه، لأنه ليس هناك عقد يفسخه، تم العقد، فالجاعل ما يحق له أن يفسخ العقد، وكذا العامل لو فسخ ما يحق، اكتمل العقد، واضح؟ نعم. ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومع الاختلاف في أصله أو قدره، يعني إذا وقع خلاف بين الطرفين، بين الجاعل والعامل، وقع خلاف بين الجاعل والعامل بين الطرفين، اختلفوا في ماذا؟ قال في أصله، يعني أصل الجعل، أصله يعني هل في جعل مسمى أو ليس في جعل أصل، اختلفوا في الأصل، يعني هذا ذهب يبحث له عن جمل، أو بنى له حائطا، أو خاط له ثوبا، أو رد له عبدا آبقا، فقال أعطني الجعل، فقال الجاعل أنا ما أعطيت، ما وضعت جعل لهذه المسألة، قال العامل لا بل أنت وضعت جعلا، اختلفوا في ماذا؟ في أصل الجعل، في أصل الجعل أو قدره، هم لم يختلفوا في الأصل، في جعل لكن اختلفوا في القدر، واضح؟ فهذا يقول 100 وهذا يقول 150، فالجاعل يقول أنا وضعت 100، والعامل يقول بل 200 أو 150، واضح؟ اختلفوا في القدر، قدر الجعالة. نعم. ها؟ ما في عادة اختلاف في طبيعة العمل، لأن العمل مجهول، ما يعني ما الأصل فيه يصح سواء كان معلوما أو مجهولا، فالأصل ما يقع فيه خلاف مثل هذا، يعني مثلا كيف يقع خلاف؟ يقول من رد لي جملي، فراح يذهب يخيط له مثلا ثوب مثلا، ما هذا غير متصور، واضح؟ فالقصد يعني لو اختلفوا مثلا قال والله أنا تعبت تعب كثير في رد الجمل، نقول ما لك إلا الجعالة، لأن الجعالة مبنية على أن العمل قد يكون مجهولا، قد تجده في يوم، قد تجده في 10 أيام، في شهر، يعني هذا متصور، فمثل هذه الجهالة غير معتبرة ولا تؤثر في العقد، فليس لك إلا الجعل، لأنه عقد اختياري هو، ليس عقد إلزامي مثل الإجارة. نعم. قال ومع الاختلاف، الاختلاف في ماذا؟ في أصله، في أصل الجعالة، هل في جعالة أو ليس في جعالة، وفي قدرها، لو حصل اختلاف في هذا أو في هذا فالقول قول من؟ قال يقبل قول الجاعل، المؤلف هنا نص على الجاعل، النص هنا على الجاعل لأنه هو الغالب، أن الذي يعني سيكون غالبا ينفي الزيادة، ينفي الزيادة. ولماذا جعل القول قوله؟ لأن الأصل براءة الذمة، إن كان في أصل الجعل فالأصل ما في جعل، هذا الأصل، وإن كان في الزيادة قال 100 وهذا يقول 150، فالمتفق عليه بينهما ما هو؟ ما هو المتفق عليه اللي ما في خلاف؟ ها؟ الأقل وهو 100، والخمسين هذه زيادة مدعات من العامل، فالمدعي عليه البينة، وإلا فالقول قول المدعى عليه بيمينه طبعا، ولأنه هو الغارم، والغارم عادة هو القول قوله بيمينه، القول قوله بيمينه، لأن الأصل عدم هذه الزيادة، الأصل عدم هذه الزيادة، واضح؟ في الكشاف وغيره قال القول قول من ينفي الزيادة النافي، واضح؟ الذي ينفي القول قوله، سواء كان العامل أو الجاعل، لكن الغالب منه الذي ينفي الجاعل، هذا هو الغالب. فلذلك نص هنا على أنه الجاعل، لكن ممكن ينفي العامل، يعني يأتي له العامل بجمله الذي رده فيقول خذ هذه الشاة مقابل هذه جعالة، يقول لا أنا بحثت من غير جعالة، يقول لا أنا جعلت جعلا، فأصبح يعني عكس الذي ينفي الآن العامل ليس، لكن الغالب الذي ينفي هو الباذل الغارم، هو الذي في الغالب سينفي. فالمذهب أو في الكشاف جعلوا أن القول قول النافي، لأن الأصل معه، لأن الأصل معه هو الأصل عدم الجعالة والأصل عدم الزيادة. نعم. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. نعم، هنا الآن في من عمل عملا بلا جعالة هل يستحق على عمله شيء؟ قال ومن رد لقطة، اللقطة الشيء الضائع الضال عن صاحبه من غير الحيوان يسمى لقطة، وقد يسمى الحيوان الضال أيضا يسمى لقطة، لكن اللقطة مصطلح على الشيء الضائع من غير الحيوان. أو رد ضالة، الضالة التائه والضائع من الحيوان، الضائع من الحيوان سواء من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها. أو عمل عملا لغيره بغير جعل، عمل عمل خاط ثوبا، بنى جدارا، أصلح سيارة، نظف مكانا، غسل ملابسا، وهكذا عمل عملا بغير جعل، ما في جعل ولا إجارة طبعا، هكذا عمل عملا، قال لم يستحق عوضا، ما يأتي ويطالب يقول أنا رددت لك ضالتك أو وجدت لك لقطتك أو رددت لك عبدك الآبق أو بنيت لك جدارك، وليس بيني وبينك عقد، لا عقد إجارة ولا عقد جعالة، ما جعلت جعلا، فما تأتي وتقول أعطني أجرة المثل أو أعطني أنا عملت لك عمل، فلا يستحق شيئا. لماذا؟ حتى لا يلزم الإنسان بما لم يلتزم به، ما تأتي ولا كل واحد بيأتي يأتي وينظف لك سيارتك عند الباب، ولا أعطني حق تنظيف السيارة أنا ما قلت لك نظفها، ولا يأتي مثلا يبني لك جدارا، ولا يعني يخيط لك ثوبا، ولا يقلم الأشجار عند الباب مثلا عند جدارك مثلا يقلم الأشجار، لو جاء عامل وقلم لك الأشجار أنت ما طلبت منه ذلك، ويأتي يطالبك بالثمن بالمقابل، ما ليس له أجرة ليس له عوض. من عمل عملا لإنسان من غير جعالة ولا أجرة إجارة عقد إجارة ليس له شيء ولا يحق له أن يطالب بالعوض. قال إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. المذهب استثنوا في مسألة من عمل عملا من غير عقد لا إجارة ولا جعالة، استثنوا ثلاثة أشياء ذكر منها هنا في المؤلف، لأن هذا المتن مختصر شيئا واحدا، وفي الشروح ذكروا البقية. فقال إلا دينارا أو 12 درهما، طبعا 12 درهم تعادل الدينار، فالدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بكم؟ دينار من الذهب يقدر ب 12 درهما من الفضة، واضح؟ قال عن رد الآبق، قالوا في العبد الآبق وردت فيه السنة، وردت فيه آثار، فروي فيه أثر أو حديث مرفوع لكنه لا يصح، أخرجه البيهقي وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق دينارا أو 12 درهما، لكن هذا الحديث لا يصح. ورويت آثار أخرجها ابن أبي شيبة وغيره عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم في جعل شيء للآبق دينار، وبعضهم قال أكثر في رد الآبق، في رد الآبق، وعلل ذلك الفقهاء فقالوا إن رد الآبق فيه مصلحة للمسلمين، لأن مثل هذا الآبق الأصل في الرق ما هو؟ الأصل أنه يسترق الكافر، المسلم لا يسترق في الأصل، لا يسترق ابتداء. قد الكافر يسلم ويبقى المسلم رقيقا لكنه لا يسترق وهو مسلم، لكن الكافر، لأن سبب الرق هو الكفر، هو الكفر، فقد يرجع هذا إلى الكفار فيحارب المسلمين، وقد لا يرجع ولكن يبقى عالة على المسلمين فقد يحتاج ويسرق ويعتدي. فلذلك رده لسيده هذا في مصلحة عامة للمسلمين. فلو قام إنسان ورد العبد الآبق لفلان، وفلان هذا لم يجعل جعلا، فيستحق على ذلك عوض، يستحق على ذلك عوض يقدر بأجرة المثل، لأن في مصلحة عامة للمسلمين في هذا، ولأن لورود الآثار في هذا، وإن كان الحديث لا يصح لكن روي عن الصحابة رضي الله عنهم في تقدير شيء للعامل. هنا في رد الآبق قدروه بدينار أو 12 درهما، ما يقدر بأجرة المثل، يقدر بما قدره الصحابة رضي الله عنهم، واضح؟ طيب، في غير هذا؟ نعم، قالوا المذهب أيضا استثنوا فيما إذا أنقذ مال إنسان من هلكة، إذا أنقذ مال إنسان من هلكة، الهلكة قالوا مثل حريق أو غرق أو فم سبع، هذا شيء لا محالة هالك، مو مثل اللقطة، اللقطة قد تهلك قد لا تهلك، لكن مثل أن تجد سبع يهجم على غنم لشخص من الناس فخاطر بنفسه وأنقذ هذه من فم السبع، أو أنقذ ثيابه أو ماله من حريق، مال جاره أو شخص من الناس من حريق أو من غرق، فإذا أنقذ ماله من هلكة قالوا هذا يستحق الأجرة، يستحق الأجرة فتقدر له أجرة المثل، لأن هذا مال يخشى عليه الهلكة والهلاك، وهلاكه متحقق، ولأنه لو لم يجعل مثل ذلك لما خاطر الناس بأنفسهم لإنقاذ أموال بعضهم، بخلاف الأشياء التي ما فيها مخاطرة مثل خياطة ثوب، ما يلزمك تخيط للناس، تروح تخيط للناس ثوب تقول أعطوني أجرتي مثلا وهم لم يطالبوك بذلك، لكن الهلكة الغالب أنه لو كان صاحب المال حاضرا ها أنه إيش سيبذل من ماله حتى ينقذ ماله أو أهله من الهلكة، ولا لا؟ لكن خياطة ثوب ولا بناء جدار قد ما يطالبك بذلك حتى لو كان حاضرا. فلذلك تشجيعا وترغيبا للناس في فعل هذه الأمور يقدر لمن أنقذ مال أخيه المسلم من هلكة يقدر له أجرة، يقدر له أجرة، فتقدر له أجرة المثل في هذا، بخلاف العبد الآبق لأنه ورد فيه النص فالأجرة فيه دينار أو 12 درهما. طيب، الحالة الثالثة قالوا إذا كان العامل قد انتصب لهذا العمل، وهذا مر معنا في الإجارة، في باب الإجارة، إذا كان العامل منتصبا لهذا العمل، كيف منتصبا لهذا العمل؟ أي جعل من نفسه عاملا لهذه المهنة، كان يكون خبازا أو خياطا أو قصارا وهو الذي يغسل الملابس أو بناء وفاتح محل ويستقبل أعمال الناس، فتأتي أنت وتعطيه ثوبا ولا تتفق معه على أي شيء، ما اتفقت معه على ثمن ولا أجرة ولا جعالة، فخاط لك الثوب وجيت أخذت الثوب قلت ما لك أجرة، أنا ما اتفقت معك على شيء، نقول لا، هذا قد انتصب للعمل، يعني أوقف نفسه للعمل ها وتعرض لهذا العمل وجعل من نفسه عاملا لهذه المهنة لهذا العمل، فتأتي وتعطيه العمل فيلزمك أجرة المثل، تلزمك أجرة المثل، واضح؟ لكن شخص لم ينتصب لهذا العمل فيأتي وتعطيه العمل ويعمله من غير عقد فليس له شيء، ليس له عوض، أو هو ابتدأ وعمل لك هذا ليس له عوض لأنه لم ينتصب لهذا العمل. فالذين ينتصبون لعمل معين كخباز انتصب لعمل الخبز للناس، يأتون له الناس بالعجين أو الطحين ويخبزه لهم، أو غسال أو طباخ أو بناء أو خياط أو غير ذلك من المهن التي ينتصب لها أصحابها الذين هي عملهم ومهنتهم. فإذا أتيت له وطلبت منه عمل حتى لو لم تتفق معه على أجرة ولا جعالة تلزمك أجرة المثل، تلزمك في هذه الحالة أجرة المثل. ثم قال رحمه الله: ويرجع بنفقته أيضا، يعني من رد آبقا فله أجرة الرد وهو دينار للآثار، وأيضا يرجع بنفقته أيضا. لو نوى الرجوع بنفقته، لأنه إذا رد آبقا ها هذا الآبق قد يبقى في يده مدة من الزمن، يوم نهار يومين ها، فهذا العبد الآبق إنسان حي يحتاج طعام وشراب إلى آخره، فمن الذي سيطعمه؟ سيده غير حاضر الآن، أنت الذي تحت يدك هذا، فتنفق عليه بنية الرجوع على صاحبه. أما إذا ما نويت الرجوع، نويتها لله، فليس لك الرجوع، لكن إذا نويت الرجوع فترجع حتى لو لم تتفق. ما يقول صاحب العمل ها يقول أنا لم أجعل لك جعلا، ما لك جعل؟ نقول له جعل وله أيضا ما أنفق من إطعامه وسقيه أو إلباسه إذا كان يحتاج إلى لباس. قال: ويرجع بنفقته أي على صاحبه على سيده. نقف عند هذا باب اللقطة، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.